تجديد الإيمان بطاعة الرحمن، إخلاص وإيمان وخضوع وإذعان، وتوحيد للواحد الرحمن، تجديد وترديد لكلمة التوحيد التي تملأ ما بين السماء والأرض، وتحقيق للعبادة التي خلق العبد من أجل تحقيقها، وعمارة للقلوب بخالص التوحيد الذي يغيظ الأعداء ويقطع دابر الجاهلية الجهلاء، وينتصر على ملل الكفر والنفاق والرياء. إنها مدارج الوصول وعلامة التصديق والقبول. ونور الهداية أنتم للحق راية، حطموا قيد الغواية. تجديد الإيمان بطاعة الرحمن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عاش الناس قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته صلوات ربي وسلامه عليه، عاش الناس في جاهلية، جاهلية مثل جاهليتنا الآن في عصرنا هذا، من الذين لا يستجيبون لدعوة الله تبارك وتعالى. بل أقول أن الجاهلية التي نعيش فيها هي جاهلية أعظم وأجل من الجاهلية السابقة. الجاهلية القديمة كان الناس لا يدركون الحق ولا يعلمونه، كان في فترة. ولكن الجاهلية اليوم هم يعلمون عكس الحقيقة، جهل مركب. الجهل ما هو يا أخواننا؟ إما أن يكون جهل أنت لا تعرف حقيقة الشيء ولا كنه ولا ماهيته، أنت ما بتعرف إيش هذا الشيء، هذه جاهلية، أنت جاهل ما تعرف. ولكن إذا عرفتها أنت عكس ما هي عليه، تكون هذا جهل مركب. الجهل جهلان: الجهل الأول جهل عدم إدراك الحق، ما تعرف الحق، ما أعرف ماذا يريد الله تبارك وتعالى مني، فأنا ضليت الطريق وما أعرف الحقيقة. هذه جاهلية قديمة. ولكن جاهلية اليوم ظنوا هم أن سبب وجودهم عكس ما وجدوا من أجله، فهموا إنهم فقط موجودين من أجل الدنيا وعمارتها، فهذا عكس الحقيقة، فهذا جهل مركب. الجهل القديم كانوا بعيدين عن الله تبارك وتعالى، كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا يعظمون الكبراء ويطيعونهم في كل ما يأمرون، أمروا بخير ولا أمروا بشر يطيعون كبراءهم. وكانوا يئدون البنات، إذا جاءت أنثى يئدها ويضعها في التراب، وكان هذا حالهم. ولكن جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر مثلنا مثله، يأكل ويشرب، يتزوج النساء، ينام من الليل ويقوم، ويحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، بشر. والله تبارك وتعالى لما أرسل هذا الرسول له مقصد عظيم. الله تبارك وتعالى قال: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لكشف للناس شيء من الغيب، كان انتهى الموضوع. مجرد أنك ترى جبريل عليه الصلاة والسلام، أنت ترى جبريل وكشف لك شيء من الغيب، ما تستطيع أنك أنت تعصي رب هذا الجبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه رب جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل بمجرد أن تراه أنت ترى شيء عظيم ذو مرة ذو قوة كما قال المفسرون، وفي تفسير آخر ذو جمال، له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة هو الطريق السليم من أجل أن يقتدي به الناس. كيف نقتدي إحنا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ملك ما يأكل طعامنا ولا يتزوج، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشر مثلنا مثله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعلمنا بأمور غيبية، يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا أن هناك جنة ونار، وأن ربكم هو الله تبارك وتعالى، وأنكم مسؤولون، وأنكم سوف تحاسبون، وهذا الذي يوضع في القبر له حياة برزخية أنت لا تراها، اكشف القبر تخرج لك عظام. فكيف سوف يصدق الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتكلم بشيء لا نراه، بعيد عن ماديات الناس، بعيد عن العلمانية. العلمانيون ماذا يريدون؟ خبرني بشيء أراه. وهذا هو الجهل المركب، أن يخلوا المرء هو المعلوم، والذي لا تشاهده هو جهل، هذا هكذا يريدون. ولكن أيها الإخوة، دين الله تبارك وتعالى أقامه الله سبحانه وتعالى على الغيب. ماذا طلب قوم موسى عليه الصلاة والسلام؟ أرنا الله جهرة. قالوا أرنا الله جهرة، هذا هو الطلب. ولكن إذا رأوا ليس رب العزة سبحانه وتعالى، إذا رأوا الجنة كان انتهى الموضوع، كان ما يستطيع أحد أن يعيش في هذه الحياة الدنيا، ما يستطيع، لأنه يرى أمور لا يستطيع أن يصبر عنها. كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله ربه تبارك وتعالى، سأله أرأيت الجنة؟ فقال كل من سمع بها سوف يدخلها، كل من سمع فيها سوف يدخل هذه الجنة. ثم حفت الجنة بالمكاره، المشاق والمتاعب والمصاعب. ثم نظر إليها جبريل فسأله ربنا تبارك وتعالى أرأيت الجنة؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام خشيت ألا يدخلها أحد، من كثرة ما حوالين هذه الجنة من المصاعب والمشاق، فيها صلاة، فيها صيام، فيها جهاد، فيها رباط، فيها معاداة الكافرين، هذه أمور صعبة على النفوس، موالاة المؤمنين، إنك تقول أنا مع الحق ولو كان ضعيفا أنا معه، هذا صعب وشاق على النفوس، ولكن مآلها الجنة. وكذلك الأمر عكسها تماما، النار قال جبريل عليه الصلاة والسلام عنها أنه ما سمع بها أحد فدخلها، ولكن لما حفت بالشهوات قال جبريل عليه الصلاة والسلام خشيت ألا ينجو منها أحد، من كثرة ما حوالين هذه النار من الشهوات. كل شيء في الدنيا يدعوك إلى أن تعصي الله تبارك وتعالى، والثلة المؤمنة هي قليلة التي تذكرك بالله سبحانه وتعالى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرنا بأمور غابت عن أعيننا، ما هي موجودة، ما نعرفها، تكذيبها سهل على الناس، سهل جدا أنك تقول يا أخي أنت من وين جبت هذا الحكي، من وين جبت هذا الكلام، ما بدنا نآمن معك. فالله تبارك وتعالى من رحمته ورأفته سبحانه وتعالى أيد الأنبياء والمرسلين بمعجزات. هذه المعجزات إذا علمتها وعرفتها ورآها الصحابة والتابعون الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوها ورووها إلينا هذه المعجزات، إذا أنت علمتها صدقت النبي ولا بد بما يقول من غيرها من الغيبيات. موسى عليه الصلاة والسلام ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، عيسى عليه الصلاة والسلام، وكانت مع موسى عليه الصلاة والسلام آيات أخرى، عيسى عليه الصلاة والسلام كان له أيضا معجزات، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. كان فيه هناك معجزات للأنبياء. لماذا هذه المعجزات أيها الإخوة؟ من أجل أن يصدق الناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء فيما يقولون عن الغيب. الغيب ما هو يا إخواننا؟ ملخص في 5 أمور: الإيمان بالله، أنت ترى الله ما رأينا الله سبحانه وتعالى، ولكن المتفكر والعاقل الذي مر معنا في الدروس السابقة من العقل ومن التفكير والتدبر لآيات الله والآياته الكونية لابد أن تهديك إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله حجب عنا رؤيته سبحانه وتعالى. والإيمان، الإيمان بالله وملائكته، الملائكة جبريل وإسرافيل وملك الموت وغير ذلك مما ذكر في كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة خلقوا من نور لا نراهم، ولكن النبي يريد أن يدعونا إلى الإيمان بهذه الأشياء. كيف؟ صاحبه ربنا تبارك وتعالى بمعجزات رأوها الصحابة وروها إلينا، وأيضا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه. كيف عرفنا أن هذا القرآن هو كلام الله؟ هو كلام مكتوب مسطور فيه أحرف عربية، ما هو شيء بعيد عن عقولنا، ولكن ربنا تبارك وتعالى تحدى به المخلوقات، هذا كتاب، كيف علمنا أنه من عند الله؟ هذه مسألة أخرى. بالكتب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نحن نرى النبي ونرى الأنبياء، ولكن ما الذي يعلمنا أنه وحي، أن الوحي يأتيه وأنه يخبرنا عن الله تبارك وتعالى صدق؟ هذا أيضا غيب. واليوم الآخر، والإيمان بماذا أيها الإخوة؟ باليوم الآخر، يوم النشور والحشر، يوم سوف يأتي، هو غيب عنا، إلى الآن ما جاء، هو في المستقبل نسيئة، بعدين راح يجي الجنة، بعدين والنار في المستقبل. ما الذي يجعلك أنت أيها السامع والصحابة والتابعين، ما الذي يجعلهم يؤمنون بهذه الأشياء وهم لا يرونها؟ والقدر، السادسة هو والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، أن كل الأمور هي إنما بيد الله تبارك وتعالى ومشيئته. الإيمان بالقدر هو الإيمان ب4 أمور: أن الله سبحانه وتعالى علم كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، العلم، ثم تؤمن بأن الله كتب هذه الأشياء كلها، كتبها في اللوح المحفوظ، ثم تؤمن بأن الله تبارك وتعالى شاءها ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى. والرابعة هي أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأها من العدم، أي خلقها وبرأها وصورها. 4 أمور إذا آمنت فيها آمنت بالقدر، أن الله أولا علم، ثم كتب، ثم شاء، ثم خلق سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بهذه الأشياء آمنت بالقدر. النبي يدعونا إلى الإيمان بهذه الأمور، ونحن لا نشاهد هذه الأشياء. ما الذي دعانا؟ هو معجزات، معجزات كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظمها أيها الإخوة وأكبرها وأجلها، وهي المعجزة الخالدة إلى أبد الدهر، وتأتي شفيعا يوم القيامة إلى أصحابها، ولا تفرط هذه المعجزة بصاحبها حتى تدخله الجنة، وهو كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي إذا قرئ على المريض برئ، جابر بن عبد الله يأتي على لديغ فيقرأ عليه سورة الفاتحة، لديغ ملدوغ حية، فجابر بن عبد الله قرأ عليه سورة الفاتحة فقام معافى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه القصة، قال: ما الذي أعلمك أن فيها الشفاء؟ هذا شفاء كتاب الله، هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يتضارب بعضه ببعض، أحكامه وقصصه وعبره كلها وأخباره صدق وحق، لا تتضارب بعضها ببعض. الله تحدى بكلماته هذا القرآن هو المتحدى به. تعريف القرآن ما هو يا إخوان؟ هذا الكتاب تعريفه ما هو؟ هو كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، المتعبد بتلاوته، المعجز، معجزة من الله تبارك وتعالى، المبدوء بسورة الفاتحة، المنتهي بسورة الناس. هذا أيها الإخوة كتاب ربنا تبارك وتعالى، هي أعظم معجزة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون الشعر وكانوا فصحاء وكانوا يتكلمون الكلام البليغ والبديع، ولكن لما سمعوا كلام ربنا تبارك وتعالى قالوا ما هذا بشعر وما هذا بسحر، وكانوا يتآمرون فيما بينهم لا تسمعوا لرسول الله، ضعوا في أنفسكم في آذانكم وصموا آذانكم، لأنه بمجرد أن تسمع كلام رسول الله تأثرت ولان قلبك وخشع فؤادك. هذه معجزة عظيمة جدا. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. انظر القلوب القاسية، تقطع الأرض وتسير الجبال، ولكن هذه القلوب لا تذعن لكتاب ربنا تبارك وتعالى. هذا القرآن هو أعظم معجزة، هذا الذي وضعناه على الرفوف وما قرأناه وما تدبرناه وما علمناه، رسالة الله إلى الناس وكلام الله الذي به نطق سبحانه وتعالى ليتكلم معك أيها المؤمن. لو أنه صديق لي أو عزيز على نفسي أرسل لي رسالة لا أبيت حتى أترجمها وأقرأها مرة ومرتين وعشرة، ولكن نحن وضعنا كتاب الله في السيارة من أجل أن يحفظ السيارة، ووضعناه على صدر الطفل مشان ما تصيبه العين، صحيح يا إخواننا؟ وليس هذا من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي بده يحفظ هذا القرآن يقرأه يتبعه يتلوه، هذه أعظم معجزة. ثم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت عليه المعجزات، كانوا يرونها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بتنزيل القرآن عليه، وكان أعظمه عليه مثل صلصلة الجرس. يجد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم البارد يكون النبي يتفصد عرقا وهو والقرآن ينزل عليه أمامنا، أمامهم، أمام الناس، أمام الصحابة رضي الله عنهم، يرون النبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه يعرق عرق شديد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل والعمل به ثقيل على النفوس، خاصة النفوس اللي رضيت بالحياة الدنيا، هذه النفوس ثقيل عليها كتاب الله تبارك وتعالى وتطبيقه، ثقيل عليها أن يحكم بينهم كتاب الله، فهو لا يحكم إلا بالحق. فالنبي يتفصد عرقا ثم يذهب عنه ويتلو عليهم آيات من كتاب الله تبارك وتعالى فيها صلاح الأمة. واضح يا إخواننا؟ هذا أعظم معجزة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكاثر بين يديه الطعام والشراب، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه آية. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي وأنه رسول من عند الله قال ائتنا بآية، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر. هذا مروي يا أخواننا في الصحاح، جملة من الصحابة رووها إلينا وتلقاها التابعون بالقبول حتى وصل إلينا هذا الكلام، ما هو من ضرب الخيال ولا من أفكار الناس، هذا حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر فانفلق نصفين، نصف في المشرق ونصف في المغرب، اقتربت الساعة وانشق القمر. حقيقي يا أخوانا، انشق القمر. الكفار يقولون هذا في العصر الحديث، اكتشفوا قالوا هذا القمر كان جزئين، كان مشقوق في يوم من الأيام، لا نريد أن نستشهد بهم، فعندنا كتاب ربنا هو أصدق قولا. هذه معجزة، انشق القمر. رأى ذلك أهل مكة، النبي سحر أعيننا، النبي سحر أعيننا، فبدأوا يسألون الناس المسافرين الذين يأتون من خارج مكة ماذا حصل قبل ليلة أو ليلتين أو الأسبوع الماضي، ما الذي حصل؟ فأخبروهم الخبر وقالوا لهم انشق القمر، رأينا القمر شقين، نصف المغرب ونصف المشرق، فعلموا أن هذا ليس بسحر وأن هذا إنما هو معجز معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أيده ربنا تبارك وتعالى بها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جيش 300 رجل ما عندهم الشراب ما عندهم الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا ما معكم من الماء حتى أحضروا له طست فيه قليل من الماء. فقال أنس بن مالك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه يده في هذا الوعاء، فقال أنس بن مالك فرأيت الماء ينضخ من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فرأيت كيف يا إخواننا، إذا أنت رأيت هذا أنت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى، أكيد بلا شك يحدث عندك إيمان عالي. هذا الذي حدث مع الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع من الماء مرة أخرى في الجيش، جيش العسرة، فيطلب الماء، يبعث علي بن أبي طالب أدرك لنا الماء. فوهم يبحثون عن الماء وجدوا امرأة مشركة تحمل مزادتين قربتين من الماء على حمار لها، فيسأل علي بن أبي طالب يسأل هذه المرأة أين الماء، فقالت عهدي به مثل اليوم أمس، يعني يوم كامل بدك تمشي حتى توصل الماء. فلما وصلت وبلغت عند النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عن حمارها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين المزادتين أن توضع بين يديه، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم القربتين وتمضمض بشيء قليل من الماء ثم أرجعها في هذه القربة من فيه صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر، أرجعها في هذه القربتين ثم فتح تلك المزادتين وأمر الناس أن يستقوا، وملأ الصحابة وتوضأوا واغتسلوا وملأوا قربهم وآنيتهم. هذه المعجزة هي التي تثبت الإيمان في قلبك، هي التي تجعلك تؤمن بالكلام الذي لا تشاهده. الله ينصرنا على أمريكا، كيف يا أخواننا؟ الله ينصرنا على أمريكا ونحن نقول إيمانا بالله وبوعد الله تبارك وتعالى، نقول للناس إنه الله سبحانه وتعالى بإذن الله سوف ينصرنا. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم هارب من مكة، يخرج من مكة هاربا هو وصاحبه 2، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما عنده غير رب العالمين، إحنا ما نتوكل إلا على الله يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم هارب من مكة ويحاصره العرب كلهم يريدون أن يجتاحوا دولة الإسلام في ذلك العصر في غزوة الخندق، يريد أن يجتاحوا دولة الإسلام وتآمروا على النبي على دولة الإسلام في ذلك العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يضرب الحجر، وهو يحفر الخندق عرض لهم حجر والنبي يضرب هذا الحجر ويقول له إني رفعت لي مدائن كسرى، راح تدخل كسرى. كسرى وين والرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأيام وين؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الضربة الثانية ويقول رفعت لي مدائن الشام، راح يدخلها مدائن الشام راح ندخلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى اليمن أيضا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه البلاد فتحت في عصر الصحابة والتابعين بعده، معجزات من النبي صلى الله عليه وسلم، توكل على الله. ونحن ما نعد أحد إلا بما وعد ربنا تبارك وتعالى، إذا أنت استقمت على دين الله تبارك وتعالى دخلت الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى، مين يرفض يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هذا الذي يرفض أن يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق ربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم، ربط على بطنه حجر من الجوع. إخواننا دين الله بحاجة إلى أعمال عظيمة حتى يقوم. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينصر النبي بكلمة كن، بحرفين بس فقط، يقول كن فيكون، ولكن ربنا ما نصره بهذه الطريقة. هذا الدين لا يقام إلا بسواعد المؤمنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ بدكم تدخلوها بدون ما يا ربنا سبحانه وتعالى يعرف منكم الصادق من الكاذب والصابر من غيره والمجاهد من القاعد؟ أبدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا الحجر على بطنه، فيأتيه الصحابي جابر بن عبد الله يقول له: يا رسول الله، قد جهزت لك ولبعض أصدقائك وببعض أصحابك جهزت لهم طعام. يعني كم يريد البعض؟ هذه إخواننا 4 5 6 يأكلون من هذا الطعام. اللي يحفر الخندق كم يا إخواننا؟ 300 رجل ويزيدون. طبعا يا إخواننا كل يعرف أنه خندق يعني حفرة. لا يا إخواننا، طول هذا الخندق الذي حفره الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم 8 كيلو، حفروه بأيديهم، عرضه 4 متر، غمقه 3 متر. تمام يا إخواننا؟ عرفتوا هذا الخندق ما هو؟ يمنع الناس أن يجتازوه أبدا، حوط في المدينة. تمام يا إخواننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال: أيها المؤمنون، جابر بن عبد الله قد جهز لكم طعام. كم عددهم؟ 300. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جابر بن عبد الله ما جهز إلا شيء بسيط، فأخذ وتعجب جابر: ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسكب الطعام حتى أحضر، ما تسكب الطعام حتى آجي، أنا بسكب الطعام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحرك القدر صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة، ثم بدأ النبي يسكب. أول 10 أكلوا ثم خرجوا، والطعام مثل ما هو، يسكب النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل 10 ثانين ثم يخرجون، حتى أكلوا جميعا، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال القدر فيه طعام. هذا يا إخواننا الذي رأوه الصحابة رضي الله عنهم هي معجزات كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان للنبي خاتم النبوة بين كتفيه، في علامة يعرفها أهل الكتب، التوراة والإنجيل يعرفون إن النبي المبعوث من عند الله في علامة بين ظهره خاتم. سلمان الفارسي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حصلت معه قصة طويلة، فتحين الفرصة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. ينظر إلى ماذا يا أيها الإخوة؟ ينظر إلى خاتم النبوة، يريد أن يرى هذا النبي عليه هذا الختم ولا ما عليه. فأصبح ينظر، فالنبي علم ما الذي يريد، فقال له: قرب، اقترب. وأناخ له الخاتم، نزل له هيك عن ظهره، كشف له عن ظهره حتى بدت. فقال له: يا رسول الله، ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟ فأمره بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. هذا أيها الإخوة الذي جاء به النبي وكتاب الله والهدي المستقيم. والنبي جاء بدين، جاء لحفظ 5 أمور، وهي تسمى الضروريات 5. ما هي الضروريات 5؟ حفظ الدين، وهو أعلى شيء وأسمى شيء، دونها ما تبقى. إذا أصيب الدين فهو أهم شيء. ما تقول لي إذا سلم الصحة، إذا في صحة كما إحنا تعودنا، إذا في صحة الحمد لله، إذا الصحة موجودة وسلمت خلاص ما في مشكلة بعد هيك. لا يا إخواننا، نحن نقول أن النبي جاء أولا بحفاظ الدين، ودونها النفوس، دونها، دون هذا المقصد العظيم وهو الدين، النفس. والفتنة كما قال ربنا تبارك وتعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل. القتال الذي يحصل بين الكفر والإيمان، الحفاظ على الإسلام وعلى دين الله تبارك وتعالى هو أهم من أن يقتل واحد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا الذي قتل في سبيل الله له الكرامة، وهذا اختاره الله تبارك وتعالى شهيدا عنده سبحانه وتعالى، ينال أعلى الدرجات عنده سبحانه وتعالى. فالحفاظ على الدين أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى هذه الأمور، كيف كانت ردة فعل الناس؟ وأختم بهذا، أقول لكم حديث مثال. جاء متخاصمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يريد أن يبني جدار سور له، وجاره له شجرة في وسط هذا السور. فيقول هذا الرجل: يا رسول الله، خلي هذا الرجل يبيعني هذه الشجرة حتى يستوي السور الذي أبنيه، الجدار الذي أبنيه، مشان أبنيه سوي مستقيم. فهذا الرجل يقول: لا، هذه شجرة لي ولا أريد أن أبيعها. يا أبا، قال له: بعه هذه الشجرة ثم قال له بعها لهذا الرجل ولك بدلا منها شجرة في الجنة، أعطيه هذه الشجرة ولك بهذه الشجرة بدل منها شجرة في الجنة. فهذا الرجل يقول لا أريد. فيأتي أبو الدرداء، يأتي أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الإيمان يا أخوانا، الإيمان كيف يعمل، فيقول له يا رسول الله إن اشتريت هذه الشجرة وابتعتها أنا لهذا الرجل وأنهيت المشكلة هذه، ألي شجرة في الجنة؟ هذا العرض إلي ولا هذا للرجل فقط؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك، هذا العرض لك أيضا، إذا أنت حليت هذه المشكلة إلك شجرة في الجنة. فهذا الرجل ماذا فعل؟ ذهب عند هذا الرجل فقال له بعني هذه الشجرة بجدار لي في المدينة. يعني إيش جدار يا أخواننا؟ يعني حديقة من الأشجار، الله أعلم كم هي مساحتها، فيها له بيت وزوجة وأهل في هذا البيت. فقال له أبيعك كل هذا المال، غير الزوجة والأولاد طبعا، أبيعك كل ما فيها أبيعك إياه، بس أعطيني الشجرة أنجو عند الله. فقال حديقتك وجدارك؟ قال نعم. وكان لها سيرة، هاي كانت مذكورة في المدينة معروفة. فقال لبعتك هذه الشجرة لهذا الرجل ولي شجرة في الجنة. فقال لك شجرة في الجنة. ثم ذهب أبو الدرداء، ذهب إلى زوجته، تخيل أيضا المؤمنة، الزوجة المؤمنة، ذهب إليها فقال لها يا زوجة أخرجي من هنا، قد ابتعت هذه الأرض. قال بماذا ابتعتها؟ ابتعتها كيف تبتاعها؟ فقال بعتها بشجرة في الجنة. فقالت هذه المؤمنة ربح البيع أبا الدرداء، ربح البيع أبا الدرداء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى أبو الدرداء ماذا قال؟ قال هو يظن أن له شجرة في الجنة، إنها جنان، يعني سوف يعطيك الله تبارك وتعالى على إيمانك هذا، ليس شجرة بل أشجار وحدائق. هذا الإيمان أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول له يا رسول الله أنت رسول الله؟ قالوا نعم. قال أمعك شاهد؟ قالوا نعم. من ترضى؟ قال أترضى تلك الشجرة؟ فقال أرضاها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أقبلي تعالي يا شجرة. فأقبلت تخد الأرض خدا، سوت حفرة في الأرض، أجاءت الشجرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ وهذا حديث صحيح يا أخواننا. فأقبلت تخد الأرض خدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ فقالت رسول الله. تكلمت الشجرة، من يؤمن بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث يا أخواننا، ذكر أنه في آخر الزمان سوف يتكلم الثعلب، فقال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وذكر إنه أنا أقول هذا وأبو بكر وعمر يصدقون ما أقول، ونحن نصدق. نحن لما ربنا سبحانه وتعالى وعدنا وقالنا إنه إن تقاك إلا اتجهزوا ما معكم من السلاح قليل فقط، هذا المأمورين فيه، ثم اتجاهدوا الكفار ولو كانوا كثر، لو كان العالم كله، الله سبحانه وتعالى ينصركم بإذن الله. لو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عند الله الأمر. نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبعوث من عند الله تبارك وتعالى، وهو رسول الله، وهذا النبي جاءنا بهذا الدين ونحن على منهاجه، ما نترك هديه ولن نحابي به، ونعلي كلامنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قول إن النبي قال سوف تفتح لكم روما، وإحنا نقول هذا، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال سوف تفتح لكم القسطنطينية وتفتح لكم روما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأمور سوف تأتي بالغيب حصل منها الكثير وسوف يحصل منها بإذن الله الباقي، إيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ندعوكم إليه، أن تؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتستقيموا على الطريق، تؤمنوا بالنبي فتجعلوه قدوتكم صلى الله عليه وسلم. لما يؤمرك الحسبة باللحية، النبي كان ملتحي، ولما وجد واحد ما هو ملتحي أشاح النبي على وجهه عن وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بك هذا؟ الرجل ربنا خلق له لحية تخليك مثل النساء؟ اتق الله. النبي بلحية خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، اجعله قدوتك، افتح قلبك وأتمر بأمر الله وانتهي عما نهى الله تبارك وتعالى، ينشرح صدرك سريعا. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هي المؤمن، ها الإيمان، وهذا الإيمان يحملك على العمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة. تعبك اللي بصيبك رح يصيبك برهة من الزمان، ثم يفتح الله تبارك وتعالى عليك. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أقول قولي هذا، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم يا إخواننا.